ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون. هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله. فقال لك تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة، موجود لم يدعه أحد، محدش من الملاحدة ولا من الكفار قال أبدا السماء دي عن ثلاثين أبدا، جاب حاجة محدش إيه ادعاء. ولما قال لي ما فيش حد خالفها قال لا ده اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السماء ومش عارف غير عمد ترونها، ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده دري ولا ما دريش؟ دري بان واحد خد منه خلق السماء والارض كده وساوى هو كده. والله ما كانش دري يبقى لا نايم على وزنه يعني. وان كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه بلدي نفعه ولدي نفعه. يبقى ما دام قال انا خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو ده خلق. ولذلك احنا قلنا شهد الله انه لا اله الا هو، شهد هو شهاده الذات لذات. يقول لي الكلام ده صح؟ وانت تقول يا كافر والعياذ بالله لا مش صح. يقول هو قال لا اله الا هو، فإن كان في إله ثاني نقول جري بالكلمة دي ولا مدريش؟ مدريش يبقى برضه ما ينفعش إنه يبقى إله. طب جري، طب ما وجهش له وقال لا ده اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل، يبقى إذا صحت الدعوة لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد معارض. إحنا قلنا زمان طب أنكم في مجلس في 21 وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظة نسود، رب البيت ورق حافظة فيها نسود وما فيهاش ورق يثبت هي بتعميم. فيقول لابنه او للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم ضاع له حاجة؟ اسأل. فقعد يسألهم يسألهم يسألهم يقول لك لا لا ماليش حاجة. الى ان طرق الباب طارق ودخل واحد قال له ما انا كنت هنا ونسيت حافظة القدس بتاعتي. يقوم ان كانوا من 19 سؤلوا وقالوا مش بتاعتي يبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعت. طب كان سأل 17 لسه واحد يقول له طب اسأل يا واد فلان مين يسأل فلان يقول له مش بتاعتي يبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته الى ان يظهر ايه؟ الى ان يظهر مدعي. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا راحوا يشوفوا إيه اللي خد منهم الكون ده وخد منهم الناس وخد منهم الألوهية دي. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول ذا الإله الأكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو أنا مفيش حد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه عضدا. خلق السماوات بغير عمد. أولا السماء اللي أنت مثلا تقعد تمشي تحت إيه من هنا إلى تلف الكون كله تلاقي زمن، تلف الكون كله تلاقي زمن. أنت متجه غربا إلى أمريكا سما، وبعدين مشيت من امريكا رحت الهونولولو ده ولا اسمها هواس، وبعدين اتنقلت لليابان ودورت جيت كده على الصوره ونزلت مش عارف ايه لحد ما جيت عندنا تاني لقيت سما ولا ما لقيتش سما؟ كلها ايه؟ سما. وبعدين إيه؟ هل فضلت بعمدان كده مسلحه كده في الطريق كده حكيتك؟ اذا خلق السماوات الواسعه اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها أي ترونها بغير عمد كذلك، مش محدش يعني. أو بغير عمد ترونها يعني هي لها عمد بس أنتم مش شايفين العمد. اذا لما يجوا يقولوا الجاذبية نقول له يا اخي ربنا قال ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. تحسح ما يمسكهن الا الايه الله، عشان بيقرب لي المسافة ان السماء دي ازاي تتمسك كده. يقول لك ما هو الترى اللي انت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير، وبعدين يعمل ايه؟ يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش اي حاجه ما يقعش. يبقى اذا ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزول. امسكها بايه؟ بقانون. بس قانون احنا مش شايفين اهم، قال لك الجاذبيه ولا مش الجاذبيه ولا مش عارف. هم دلوقتي لما كنا عملنا تجربه عشان جاذبيه الارض للاشياء جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث قيود زي القيود اللي في الكهف بتاعت الميزان، وجمعوا الثلاث قيود كده بنسبة واحدة عشان يبقى ايه مستقيم متوازن، يعني مفيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث قيود وحطوه في حبل واحد وملوا الكوب مية. خلاص يمكن شفت كلكم التجربة دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى الكوب لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش ايه؟ المية. ليه ما نزلتش ايه؟ دي بيرد بقولك لو كانت الارض عماله تزور كده كانت المية البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له هي دورة الأرض دي بالمية اللي فيه زي دورة إيه؟ الكوز. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد أنتم ترونها كذلك. ما فيش عمد في إحساسكم وبمقاييسكم، ما فيش عمد. تمشي فلا تجد شيئا يصدم حركتك، أو هي بعمد ولكن العمد غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقلنا السماوات في اللغة السماء هي كل ما علاك فأظلك، الغير اللي انت بيبقى فوق راسك ده بيسمى في اللغة سماء، بدليل وأنزلنا من السماء ماء الايه. يبقى إذا ما علاك فإيه فأظلك. بس لما يعلون الغمام، الغمام ما بيبقاش في الكون كل حتة واحدة بشكل واحد، بتجد فيه فطور هنا خالي وهنا مش خالي، انما السماء ايه؟ ما فيها في كلها فطل واحد. يبقى اذا فيه السماء اللي هي المكتوب بها السماوات العلى، والمكتوب بالسماء ما اظلك. حين تكلم الله عن السماء سبع سماوات ومن الارض مثلهم، ما قالش سبع اراضين، هو قال سبع ايه؟ سماوات، انما ما قالش سبع ايه؟ اراضين. قالوا ان الجمع بتاع ارض واراضين ده جرسوا شوية، فقال ايه ومن الارض مثلهن، بدل ما يقول ايه واراضين سبع الجمع. يعني الله شوف بقى الموسيقى اللي تضيع في الايه في الاداء. طب السبع اراضين دول احنا بنشوفهم فين؟ طب السبع قلنا طباق، ولما النبي حدثنا قال في السماء الاولى مشي ومثل. هم قال لك ما دامك السماء كل ما اظلك والارض كل ما اقلك، ان الخلق لله في السماء الاولى يبقى فوقهم السماء اللي ايه؟ السماء الثانية فوقهم. يبقى اذا ارضهم ايه؟ ارضهم سماء نحن الاولى. وهكذا وهكذا وهكذا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، والقى في الارض رواسي. رواسي يعني شيء راسي. طب والعلة في الجبال الرواسي دي ايه؟ راسية اي ثابتة متصلة بالأرض اتصالا وثيقا بحيث لا تتخلخل منها. ليه؟ أم قال لك أن تميد بكم. والميدان الاضطراب بقى خلق للأرض رواسي ليه؟ حتى لا تميد بنا الأرض. الله، لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كنا نخاف تميد من الحركة. ايه يبقى يجب هي متحركة، واللي يضبطها في حركتها ايه؟ الجبال دي. يبقى اذا خدنا من دي ان الارض ايه متحركه. نتيجه ايه ثانيه في القران هناك، وترى الجبال تحسبها ان جامده وهي تمر مر السحاب. الجبال بتمر ايه مر السحاب. الله، اما انا ما بشوفهاش ليه؟ ثم قال لك لان المتحد في مكان لا تختلف مراء الاشياء بالنسبه له. احنا قاعدين في مسجد، هب ان المسجد ده اسس وهندس على راحه تدور، احنا سكن المسجد كده والراحه عماله بايه تدور، اموكعنا من بعضنا يتغير. يشوفك انت رايح ولا هو، وانت قدامي وانت يعود بجنب ايه ايه الله. اذا متى تدرك الحركه؟ تدرك الحركة إن كيست لسانك. فإذا فتحنا شباك ولقينا نخلة قدام الشباك ثم توارت النخلة، نبقى نفهم إن اتحركت. إذا مش ممكن اللي على الأرض يدرك حركة الأرض. ليه؟ لأنها بتتحرك هي واللي عليه. فمواقعنا بالنسبة لبعضنا هو ثابت. إنما لو قسناها لثابت كنا نعرف الايه؟ نعرف الحركة. كلام كويس قوي. وترى الجبال تحتمها ايه؟ جامدة. وهي تمر مر السحاب. طب ما دام الارض اوتاد والجبال بتمر مر السحاب، هتمر هي بتشيل الارض ولا لازم بتمر هي والارض؟ الله، يبقى اذا حركة الجبال تبع لحركة ايه؟ حركة الأرض. وحركة الجبال الذاتية بل تابعة لحركة مين؟ الأرض. كذلك قال الله تمر مر السحاب. وهل السحاب فيه حركة ذاتية ولا الريح هو اللي تبقى هي هي؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. وكلمة رواسي بس مش ان تميد بكم عشان ما تضطربش في حركتها بس، ورواسي عشان معنى اخر. ليه؟ قالت لانك لو نظرت الى قوت الانسان اللي به قوام حياته تجد لابد ان يكون من الزرع وما ينشا من الزرع. حيوانات برضو بتنشا بتاكل من مين؟ يبقى مقومات حياه الانسان كما قلنا سابقا ايه؟ طعام وماء يشرب وهواء، مش كده؟ الطعام اللي بنزرعه في الارض كده ونجيبه ناكله، في شراب من الماء اللي بينزل او بيبقى في مشارب في الارض ونطلعه ونزقه ونعمله مش عارف ايه، والهواء زي ما انتوا عارفين. احنا قلنا زمان من رحمه الله بالانسان انه جعل ذاتيه استبقاء الحياه في الانسان. ازاي؟ انك هب انك وجدت في مكان لا طعام فيه ولا ماء، الله سبحانه وتعالى جعل في تكوينك مخزن القوت بحيث لو جعت الجسم يروح مدك بما فيه من الدهن او بما فيه من اللحم او بما فيه. ولذلك انت لو جيت اختلفت في ميعاد اكلك بتاكل الساعه 2 وبعدين الاكل غاب عنك للساعة 4 تقول ما عادش ليه نفس. انت مش ما عادش ليك نفس اصلا، اتغديت بس اتغديت من ايه؟ من المخزن اللي عندك. وعلى قدر ما فيك تقعد شهر ان كان عندك شحم كتير تقعد مدة طويلة بلحم كده ومش عارف تقعد مدة اكتر. اذا الحق سبحانه وتعالى جعل حتى نهم الانسان نهمه في الاكل له حكمه علشان يعمل ايه؟ يدي الطاقه المطلوبه الان ويدي مخزون بحيث اذا ما اكلتش اقعد شهر من غير اكل ويفضل الجسم يمدني يزود الشحم الاول وبعدين اللحم وبعدين يبتدي على العظم ياخد منه. ولذلك قلنا زمان ان سيدنا زكريا لما جه قال اخر مخزن للقوت عندي ضاع، اني وهن العظم مني وهن العظم يعني ما عادش عندي شحم ولا عادش عندي عضلات ولا لحم، وبستمد من مين؟ من العظم بتاعي. اني وهن العظم ايه؟ فكأن من رحمة الله للخلق اللي دعا الشرع الانسان او بعضنا في الاكل بيديله مخزون عنده، هذا المخزون يقعد شعر تقريبا بحيث اذا انقطع بك السبيل تقدر تغذي نفسك. طب والميت؟ ام قال لك او الصبر عليها ايه؟ اقل، ما تقدرش تصبر اكثر من 3 أيام إلى 10 على قدر ما فيك من المائية، وبعدين تبقى خلاص انتهت المسألة. طب وانت مالول قوي؟ قال لك ده الهواء ده ما تستغناش عنه الا بتهيق وتطير. ام قال لك طب شوف رحمتي بيت بقى، او انا ما ملكتش الهوى لحد، لان لو ملك الهوى عليك قبل ما يرضى عنك تكون انتهيت. انما مثلا المية تقعد من 3 أيام لـ10 وديك تقعد بشهر، يمكن يرق عليك تحتل بحيلة سيارة اعلك مش عارف اي حاجة يعني تقيلة. يبقى مش يبقى من رحمة الله سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ جعل الاشياء على حسب حاجتك اليها. فلان الهواء ده ما يمكنش الا بشهيق وزفير، ما ملكوش لحاجة. والمية يملكها قليل لان ما اقدرش اصبر عنها الا ايه؟ مدة بسيطة. والطعام قد ايه؟ يملك ويحجز عني مدة طويلة الى ان احتال او الى اخرج. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، كنها رواسي يعني ثابتة. اما تشوف بقى في عوامل اللي درسوها لنا في الجغرافيا اسمها عوامل ايه؟ التعرية. عوامل التعرية دي ايه؟ قال لك الشيء يتعرض لبرد والحرارة. التعرض للبرد يكمشه، والتعرض للحرارة يمده، الشعر ينكمش ده وينكمش يعمل تشقق فيه. كذلك الجبال يعمل تشقق في القشرة العليا، ساعة ما يعمل تشقق فيه ينزل المطر، يروح واخد الايه؟ الطبقة الشقائق دي ومنزلها تمر على الجبل كله زي المبرد، تقوم تنزلها ايه؟ حاجة متفتتة كده اللي احنا بنسميها الايه؟ الغليان او الطن. ينزل في الوجيان يملأ الوجيان ويمشي والبتاع يمشي الارض بقى. لو ان الجبال مش راسية وثابتة كان اول مطر يعمل ايه؟ يروح مدوشها وعملها على سطح الارض. نقعد ناكل ان 5-6 سنين من القصب ده وبعدين ما نلاقيش اكل. فربنا كل وما ننزله الا بقدر معلوم. وبعدين الناس يزيدوا يقولوا لك ما هي الوجيان تعلى، ما هو بينزل الغليان يملى الفعل والبحر يرمي فيه الغليان. طب ما دمياط دي كانت على البحر، شوف دلوقتي راس البر بقت فين؟ الدلتا النيل دي كده كلها كانت بحر. اذا كل ما العالم يزيد كل ما ايه؟ يمتد المسألة. اذا دي جايه من ايه؟ من الجبال الرواسي. لو انها غير واسية وغير ثابتة كانت ايه تعمل ايه؟ تبوش مرة واحدة وتبدي طبقة واحدة خصبة وبعد ذلك تكدي الايه؟ تكدي الارض. ولذلك اقرأ ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى إذا الجمال الرواسي عشان ما تضطربش وعشان ينزل منها مخازن القصوبة التي تنبت لنا به الأرض اللي به قوام إيه؟ اللي به قوام إيه؟ قوام حياتنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. بث أي نشر. ومن كل دابة وما له دبيب على الأرض. الدبيب ده مش ضروري أنت تسمعه، هو دبيب بحسب الداب، وقد يكون دبيب. ولذلك يقول لك ده فلان يسمع دبة النملة. طب وهي النملة لها دبة؟ فكأن هي لها دبة بس ودن مين اللي تستطيع أنها نعم. وبث فيها من كل دابة. احنا نقول بقى وبث فيها من كل دابة، كلمة كل الطيور كل يعني حاجات كتيرة او الدب على الارض، انما انا ربنا حرم منها اشياء واحل منها اشياء. واحد يقول لك ايه، طب يبقى لما حرمها ما كانش لها ضرورة، ما كانش لها ضرورة. نقول له لا، اصلك انت فاهم ان كل شيء مخلوق يتاكل، كل شيء مخلوق لمهمة، كونك تاكله ده حاجة تانية. ففي شيء كتير تاكله والباقي ما تاكلوش لانه له مهمة تانية، هذه المهمة التانية يمكن بيمج اللي انت بتاكله باشياء، يمكن فيه خاصية تحتاج اليها فيما بعد، مثلا الثعبان. طب ما بيفرز السم، وبعدين عزنا السم ولا ما عزناش؟ انما بقى انا بقى باكله ولا باخده دواء؟ انا باخده دواء. مثلا الخنزير يقول لك طب خلقوا ليه وبعدين يحرموا علينا؟ هو قال لك انا كل حاجه خلقتها عشان تاكل ايه؟ انت هتاكل بترول؟ هتاكل بنزين؟ طب ده البنزين نفسه اللي هو الماده الواحده او الزيوت دي بتنقسم اقسام متعدده. الطياره لها ايه؟ بنزين خاص، والسيارات حتى على حسب جودتها وعلى حسب دي بنزين 90 ودي بنزين 80 ودي تمشي بالسولار. لو انت جبت لدي الخاديه تنفع، يبقى ربنا مديك انت فلوس كما اعطى لغيرك من الجمادات اقواتها. فما تقولش ان كل حاجه مخلوقه عشان تاكلها، يبقى مخلوقه لمهمه ايه؟ لمهمه اخرى. ولذلك لو نظرت الى غابه من الغابات لم تدخلها يد انسان، ثم تجد ايه؟ تجد فيها جميع انواع الطيور والدواب والحشرات والهوام، ولا ما تجد فيه؟ طب ماشي بالله تدخل عليها تلاقي فيها حاجه ريحتها وحشه؟ تلاقي فيها مثلا اشياء تنفرك من ايه؟ لا يا اخوة، ما ينفرنيش من ايه الا لما اروح بقى شم النسيم، شم النسيم بقى ورم مش عارف العنب، ورم مش عارف كسر الموز، ورم مش عارف ايه، حتى ما دخلهاش الانسان في الحيوانات اللي فيها من الضفاف من اول باول، خارج حيوان غذاء وحيوان اخر، وتمشي كلها كده ماشيين مع بعض وعايشين مع بعض تمام. الاسد الكبير عايش مع الايه؟ الله. يبقى ايه المساله دي محكومه ازاي؟ قال لك دي محكومه بالغرائز مش محكومه بالاختيار والعقل. وكل شيء لا دخل للانسان فيه سائر على ادق نظام ولا فساد فيه. الفساد كله جاي من مين؟ من الاشياء التي دخل فيها الانسان بغير قانون خالق الانسان. لو انه دخل فيها الانسان بقانون خالق الانسان برضه ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ايه. وبعد ذلك تشوف العجب العجاب. احنا قلنا زمان الجمل شوف ضخم قد ايه، والفيل بنشوف ولد قد كده الملجمه وراكبه وعمال يوديه هنا، والبت تنخف الجمل وتحمله الحطب ومش عارف وتعمله كده يقوم وتسحبه. الله. الجمل وبعدين تعبان قد كده اهو يخلي الكل يجري. دليل يقول لك يا ابن ادم انت لم تستخدم الاشياء بقدرتك، ولكنك استخدمتها بتذليل اياها لك، ولو لم اذللها لك ما استطعت ان تقرب منها. وضربنا مثل زمان بالراجل اللي نايم وبرغوت واحد عمال ايه؟ البرغوت عمال ويجي من ما يعرفش يمسكه، برغوت قد كده وبيركب الجمل وبيركب الفيل. تلك هي العظمه، اللي ما ذللوش ما تقدرش تيجي ناحيته، واللي ذلله تركبه ويبقى في خدمتك ومش عارف. وبث فيها من كل دابه، كلمه بث نشره من كل دابه، يعني من بدايه ما يقال له دابه. ومن تبتدئ دائما من الصغير، تبتدئ دائما ايه؟ من الصغير الى الكبير. احنا قلنا زمان لما واحد يقول ما عندي مال، يمكن ما عندوش مال يعتد بيه يعني، انما معاه جنيهين ولا جنيه ولا جنيه ولا بتاع، ما هوش مال يعني.

هؤلاء المظلمين يقول لك السماء خلقت كذا والشمس انفصلت عن مش عارف الايه والايه والايه والانسان اصله قرد واصله مش عارف ايه. يبقى قول الله وما كنت متخذ المضلين عضوا كان كل كلام يناقض ان ذلك خلق الله يبقى كلام مضل. اذا هم لما قالوا ان الشمس انخلقت كذا والارض انعملت كذا والى اخره والانسان اصله قرد كانهم في غفلة منهم أيدوا كلام الله في إيه؟ في قوله وما كنت متخذ المضلين. لو ما قالوش كده كانوا يقولوا طب تعالوا قولوا لنا المضلين قالوا ما حدش قال حاجة احنا سكتنا ما حدش يتكلم مضلين هم فين المضلين؟ لا لازم هم اللي إيه؟ اللي يقولوا علشان يثبت إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا بيننا وبينكم القرآن ما كان في القرآن حللناه ولا لم يكن يتعلم خلاص كده يقول له يا سلام صدق رسول الله. ليه قال ايه رسول الله؟ قال لك عن الكتاب يوشك رجل يتكئ على أريكته. شوف يتكئ على أريكته ايه يعني يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قول الرسول هذا لو ما كانوش جم قالوا لك الكلام ده كنا نقول له يا رسول الله ما حدش يتكلم ولا حدش حد. يبقى قولهم هذا أيد صدق الرسول ولا ما أيدوه؟ مش عارفين انهم بتناقضاتهم دي بيؤيدوا الإسلام بيؤيدوا ايه؟ بيؤيدوا الاسلام. كذلك قول الله وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا خلق الله. خلق الله اي مخلوقه. فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وروني هم خلقوا ايه. ويجي في ايه تاني بلاش السماء وبلاش الارض وبلاش الانسان المكرم وبلاش الجبال الرواسي. هات اقل حاجه كده اللي انتوا استضعفتوها وقلت ازاي ربنا يضرب المثل بالذباب كده. ان الذين تدعون من دون الله مش يخلقوا سماء وارض وكلام اللي انا قلت به لن يخلقوا ذبابا ان انت احتقرتوه ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوه الذباب اللي هم بيقولوا عليه ده واحتقروا ان يضرب الله به المثل ان يسلبهم شيئا من طعامهم لا يستطيعون استرداده. خلي بقى الذبابه جت كده وانت قاعد بتاكل عسل وراحت عامله على العسل واخده على خرطومها شويه من العسل ان كنت بقى بتوه امسكها وهات شويه العسل اللي خدتها. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ضلال محيط بهم من كل اتجاه. وما دام الضلال مبين لا ما تنتظرش انهم يهتدوا. وما دام ما تنتظرش انهم يهتدوا اصبر انت على ما تقول لان الله سيوجد لك جنودا يؤمنون بك وسيوجد لك جنودا ينصرون دينك وقد كان